السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أريد الآن أن أتحدث عن كيفية الموت، عملية الموت نفسها كيف هي من وجهة نظر تجربة الاقتراب من الموت (near death experience). طبعا هي حالات موت حقيقية باعتراف الأطباء وشهاداتهم، ناس يموتون تماما، يتوقف القلب عن النبض، يخلو الجسد من أي علامة من علامات الحياة، وبعضهم يموت بالأيام كما هو الهندي اللي اسمها سانتوش، سانتوش شاندي، لها حلقة طويلة في اليوتيوب ابحث عنها، يتحدث عن تجربته هذه. 3 أيام ميت وذهب إلى العالم الآخر، وحدثت له بعض الأمور ربما أذكرها من خلال الكلام. إذن هناك حالات موت حقيقية، وكيف هو هذا الموت؟ كيف يصفون لنا الموت؟ كيف تمت عملية الموت؟ كلهم بلا استثناء لا يتحدثون عن ألم، لا يوجد أي ألم أبدا في خروج الروح من الجسد، حتى الذين خاضوا تجارب مخيفة نقول مثلا شيء من الألم والعذاب مثل هذا اللي اسمه سانتوش، هو يقول إني كنت سأدخل النار، لا يتحدث عن ألم أثناء الموت. الروح تخرج بكل سلاسة وبساطة وشيء طبيعي، فتذهب إلى العالم الغيبي، عالم البرزخ، وبعد أن تنفصل عن الجسد و تصعد إلى السماء، إلى العلو، تذهب إلى ذلك المكان البرزخي، تنقطع تماما عن الجسد، لا يوجد أبدا أي ارتباط في الجسد، ولا علاقة لها لا بقبر ولا غير ذلك، لا يوجد أي حياة في القبر، ولا يوجد أي أحداث أو أشياء يعني ربما تحدث الميت. طبعا هم لم يموتوا ولم يذهبوا إلى القبر، حتى يعني أكون واضح وصريح، لكن من خلال التجربة نفسها يدل على أن الموت ليس له علاقة بالقبر ولا بأي شيء يتعلق بالأرض. خلاص، إذا مات الإنسان ذهب إلى ذلك العالم الغيبي وانقطع عن جسده، لا يوجد أحد يأتيك إلى القبر ويحاسبك وما إلى ذلك. طيب، هذا من ناحية الألم وشدة الموت، لا يوجد أي ألم. وهذا اللي اسمه سانتوش يقول أنه يعني عندما ذهب إلى هناك رأى بحيرة من النار، يسميها كذا ليك أوف فاير، يعني يقول مكان أليم جدا، يقول كنت في شدة الرعب والخوف والألم، يقول ما رأيت أشد فزعا ورعبا وخوفا من تلك البحيرة المظلمة، يقول كنت سأسقط فيها أصلا وأذهب إليها، إلا أنني يقول دعوت الله بإخلاص يعني بكل قلبي، يعني دعوت الله بمشاعري بمحبتي، بكيت حتى يعني يخلصني من هذه الأزمة. طبعا هو هندوسي، فيقول طبعا رأى الله وظهر له الله وقال له أنت ارتكبت كثير من المعاصي، والمعاصي هي تعاملاتك مع الآخرين، يقول أنت كنت مهمل لأسرتك أو شيء من هالقبيل، لا تحبهم ولا تعطيهم حقوقهم يعني تتعامل معهم برحمة، فسوف أعطيك مهلة يعني وتجربة ومحاولة ثانية حتى تعود إلى الأرض وتصلح هذه المشكلة اللي وقعت فيها. فإذا هي هكذا، يعني الموت لا يؤلم عملية الموت نفسها لا تؤلم. كذلك الموت يبدو أنه من خلال هذه التجربة شيء جميل، يعني ما عدا الناس اللي يعني ارتكبوا جرائم ومخالفات وأشياء تستحق العقوبة عند الله، هذا أمر مختلف. لكن يعني الإنسان الطيب والإيجابي في المستويات الدنيا، يعني هذا سيجد عالم جميل وعالم يعني مليء بالرحمة بالشفقة بالمحبة. ويبدو لي يعني من خلال هذه التجارب اللي يقرأها والقصص التي يقف عليها أن الموت هذا اللي نخاف منه ومسبب لنا رعب وكوابيس هو أجمل لحظة في الحياة للإنسان الطبيعي، الإنسان اللي يعيش الحياة بإيجابية بمحبة برحمة بأخلاق عالية. و لا يوجد ما يقال عن ألم وقسوة وشدة، وكما قلت لك يعني موت حقيقي، الأطباء يشهدون بذلك. وهذا اللي مات 3 أيام، يعني الكثرة هذه، هذا العدد الهائل من التجارب من مختلف الديانات من مختلف الثقافات من مختلف المناطق حول العالم، تجعل من المستحيل تواطؤهم على الكذب، مستحيل أن يكذبوا، لا سيما وأن التجربة تتشابه، يعني يوجد قواسم مشتركة بين الجميع. فلا يعني تتوقع أنهم يكذبون. هذا لمن لم يجرب، أما أنا فقد خضت تجربة قريبة وأصدق هذه الأشياء. الشيء الثاني، هذا اللي اسمه سانتوش، يقول لما قال لي الله أن عندك أخطاء ومعاصي وذنوب، سألته إلى أين أذهب؟ أين يعني أجدك؟ يعني هل أجدك في الكنيسة، في المسجد، في معابدنا البوذية، أين أجدك؟ يقول كما قلت لك، يعني هذه هي مقابلة مسجلة وأنا محاسب على هذا. يقول لا تعنيني هذه المعابد بقدر ما يعنيني قلبك وأخلاقك ومحبتك ونفعك، يعني كلام قريب من هذا. يعني فحسب هذه التجربة لا يوجد حساب على انتماء مذهبي أو طائفي أو ديني، لا حساب على جوهر الإنسان، على الإنسان في خامته الأصلية. وأنا في الحقيقة أستشف من هذه التجربة صحة الاتجاهات الفلسفية التي كانت تفهم الأديان على أنها وسيلة، طبعا وسيلة لتطوير الحياة وتنظيمها وترقيتها، وهي وسيلة أيضا لتهذيب النفس و يعني مساعدتها على السير في الطريق الذي يحبه الله، طريق يعني كما قلت سابقا أن التراكمات من الملفات في الجهاز تخرجه وتصيبه بتلوثات وب يعني فساد في العمل. لكن عندما تعمل فورمات مثلا أو ريسيت للجهاز يعود إلى النسخة الأصلية. فهذه الأديان تأتي لتعيد الإنسان إلى جوهره، إلى أساسه، إلى أصله، إلى بساطته، إلى فطرته. وأيضا الفطرة هي عملية نسبية وعملية بيئة ويعني محيط، ولكل إنسان فطرته الخاصة بها المناسبة لما حوله. فأستشف من خلال هذه التجربة وما يحكونه عن ذلك العالم وما يوجد فيه من أمور وأحداث ومراحل ولقاء بالإله، أن الاتجاهات الفلسفية قد أصابت في تفسيرها للظاهرة الدينية. يعني الدين قيمة روحية، قيمة معنوية، وسيلة لتقويم الأخلاق، يعني تنظيم المجموعات، أكثر من كونه تكليفات وأعمال وتدريبات إنجاز التعبير، يعني حركات جسدية يحتاجها الله. أبدا لم يحاسب الله هؤلاء الناس الذين خاضوا تجربة عن حقوق لها، كان يعني يحاسبهم ويحدثهم عن مظالم وعن يعني حقوق بينية، حقوق فيما بينهم. لا يوجد يعني حساب على أشياء خاصة، حقوق خاصة بالله. هذا ما أحب يعني نشره والتوعية به. وفي الأخير يعني هي مجرد وجهة نظر، يعني أنا لا أقول للمشاهد والمستمع أن هذا الكلام هو الحق المطلق، وأن يعني أنه معصوم من الخطأ. يعني وارد إن في أشياء ما نفهمها، أشياء ما نعرفها، يعني المسألة ما زالت قابلة للبحث والنظر. يعني أنا لا أقول لك يعني تنسف يعني قناعاتك ومبادئك كلها، لكن طالما أن هذا شيء موجود وظاهر متجارب واقعي، وناس يحكون عن أحداث حصلت لهم، لماذا لا نستفيد؟ لماذا لا نجعلها يعني نافذة ننظر من خلالها؟ لماذا لا نجعلها على الأقل قرينة نستأنس بها وإن لم نتبعها؟ فمن هذا المنطلق أنا أحدثكم عن هذه التجربة، و يعني أحاول أن أصحح بعض المفاهيم. وعلى فكرة ترى كثير أصلا من الأشياء اللي يقولونها هي كما قلت يعني الاتجاهات الفلسفية كانت تقول بها. يعني حتى المعراج، يعني قصة معراج النبي إلى السماء، ترى كثير من العلماء أصحاب الاتجاهات الكلامية والفلسفية كانوا يقولون بأنها كانت يعني كان حدث روحي، يعني كان معراجا روحيا بالنبي، كما هو الحاصل عند تجارب الاقتراب من الموت. يعني هؤلاء صعدت أرواحهم إلى ذلك العالم ورأوا عجائب وغرائب. فما المانع أن تكون هذه هي تجربة روحية أيضا، تجربة روحية. وعلى فكرة تراهم يقولون أننا لا نفقد أجسادنا، يعني يقول صحيح أني روح لكني أشعر بأني جسد، لكن من العالم الغيبي الروحي. ف يعني معراج النبي إلى السماء هو يعني بروحه في الأصل صحيح، هو لم يفقد جسده، لأن هؤلاء يقولون نحن عندما أصبحنا أرواحا نشعر بأننا أجسام، لكن أجسام من العالم الغيبي. يعني جوهر الجسم اختلف، ليس هو الجوهر المادي الفيزيائي الملموس، لا، يعني من نوع آخر. يعني وأيضا مسألة القبر، ما القبر، ترى كثير من العلماء الفلاسفة والمنتسبين إلى الإسلام ينكرون أصلا عذاب القبر، وينكرون أي شيء في القبر، ويقولون بأن الروح تخرج إلى ذلك العالم الغيبي، ويعني تبدأ المستوى الثاني من الحياة، كما تقرر هذه الظاهرة تماما. يعني الناس لا يتحدثون عن علاقة للروح بالجسد، خلاص إذا خرجت ذهبت إلى ذلك العالم وبدأت مشوارا جديدا. إلى اللقاء.